فيها قصة أويس القرني. نعم. قصة أبو مسلم الخولاني مدى صحتها؟ أما قصة أبو مسلم الخولاني فضعيها. أنا استطعني لما أرمي النور. نعم. هي صحيحة. وفيه قال عمر الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من جعل النار بردا وسلاما عليه كما جعلها لإبراهيم. أما قصة أويس القرني ماذا يفعلني؟ الذي قال صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر: إذا رأيتما أويس القرني فاكتبا منه يستخير. صحيح هذا.